القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما طيب الأول فناء عن إيش؟ عن إرادة السوى، وهذا يعني الإخلاص والمتابعة، وهذا عن شهود السوى أي شهود ما سوى الله. نعم. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور بقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض، هذا الفناء يعني زعما منهم لشدة محبتهم لله وتعلقهم به صاروا لا يدرون عن أنفسهم، يصلي لله وهو لا يعرف لا يدري أن يصلي أم لا، لأن قلبه كما يزعم ليش متعلق بالله تماما وينسى ما سواه، فهو في سكرة الحب غافل عن كل شيء. ولا شك أن هذا ناقص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس عبادة ومع ذلك يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة خوفا من أن تبتتن أمه، ويسلم عليه أصحابه ويرد عليهم السلام بالإشارة، يعني أنه لم يتفان قلبه في التعلق بالله عز وجل بل تحمل هذا وهذا. أما هؤلاء المساكين فإن قلوبهم ضعيفة لقوة إخلاصهم وتعلقهم بالله ينسون ما سواه فيفنون عن شمل، يفنون عن إيش؟ عن شهود ما سوى الله، عن شهود السوى، حتى يعبد الله وهو غافل عن العبادة، لأن قلبه متعلق بمن؟ بالمعبود، يذكر الله وهو غافل عن الذكر، لا يدري أذكر أم لا، ولا يدري عن الذكر لأنه قد فني بتعلقه بالمذكور. إن هذه حال قد لا تدركها لأنها والحمد لله بريئون منها، لكن يدركها من ابتلوا بها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.